وأما إذا كان معتلا فإن علامة جلده الحذف، وهو حرف العلة. إذا كان الحرف الأخير حرف علة فإنه يحذف وتبقى الحركة علامة عليه، فتقول مثلا لم يصل، تكتبها لم يصل ولا أسمك تكسر اللام، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج، يعني ما تقول لم يصل بل تحرك اللام لم يصلي، لأن يصلي آخر حرف العلة فهو لا، وحج يحج آخر حرف العلة وهي الشدة التفخيم، فإن شئت فإنك تفك فتقول لم يحجج أو لم يردد، بدل رد يرد حل يحل، وإن شئت وعدت الفعل وكنت لم يحج. أما إذا كان معتلا بحرف فإنه يحذف الحرف، فتقول لم يصلي ولم يزكي ولم يدعو ولم يرجو ولم يسعى ولم يخشى ولم يرمي ولم يقوي، تحذف الحرف. إذا كتبت لم يقوي لا تكتب فيها ياء، تكتبها لم يقوي. إذا كتبت لم يصلي لا تكتب ياء، اكتب لم يصلي بدون ياء. وكذلك لم يزك بدون ياء، وكذلك لم يرمي لا تجعل بعد الميمياء، لم يرمي لم يدع لا تكتب بعد العين واو، لم يدعو. هذا الحذف، علامة جلده الحذف، الحذف حرف العلة، والكسرة قبلها دليل عليها، لم يرمي ولم يصلي ولم يزكي، والضمة قبلها دليل عليها، لم يدعو لم يرجو، والفتحة قبلها دليل عليها، لم يسعى لم يخشى. هذا هو الحذف.